أول مرة أعطى المتابعين نحن نعمل تشخيص مش بالعمل ده الممكن بتبقى طلعتين متر ايه بعد كده هندخل على الجزء الرابع ده طبعا اللي يهمني جدا Thank you. عشان هي اكتف. Sweet, you're going to see.

sin voz. الصفحة ترين الصور كده اللي احنا السؤال بس عايزها ايه يعني يا دكتور خدمها برضو عوم بصدر بقى على الصور اشكال عاملة ازاي اشكال رمش عالي كنت لا حسن بينك وبين قم كده هو بتمسح السفور كده بعد اذنك ما تخليش صوتك متفخر الراحه متداخله الراحه متداخله انت كنت واحد واثنين وبعد كده كنت واحد صح يعني المحاضرة كلها جت في الامتحان شربوا Yeah. قدامي. بكتيريا ماشية قدامي. باسوجيني. مبريبليكيتد. Yeah. كنت اتصرف في المسؤولية. فيها ما بقاش فيهاش منتظم معانا ما بقاش معانا فعلا البنات تخيل بقى لو اكتشفت عندنا انزلوكس المجزة بتعمل كورا مش هنتعلم اقول لك انا هدفه في البحر المجزة على طول Thank you.